الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، جنتان عن يمين وشمال، كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل. ذلك جزيناهم بما كفروا، وهل نجازي إلا الكفور. هذه الآيات الكريمة من سورة سبأ عظة وعبرة وآية للتذكير والتخويف من عدم شكر نعمة الله جل وعلا. فبعدما ذكر جل وعلا من شكر نعمته التي تفضل بها عليهما وهما داود وسليمان عليهم الصلاة والسلام، ذكر جل وعلا في هذه الآيات عاقبة كفران النعمة، وأن نعم الله تدوم على العبد بشكرها وتضمحل وتزول وتسلب منه بكفران النعمة. يقول الله جل وعلا: لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، جنتان عن يمين وشمال، كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. لقد كان لسبأ، اللام هنا موطئة لقسم مقدر، وقد هذه للتحقيق. قد كان لسبأ، وسبأ اسم لمجموعة من أهل اليمن، فهو سبأ هذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآتي: ولد عشرة من الولد، بقي في اليمن منهم ستة، ونزح إلى الشام أربعة كما سيأتي الحديث. وكانوا في اليمن وملكتهم بلقيس التي كان لها قصة مع سليمان عليه الصلاة والسلام. كانت ملكتهم، وكانوا في راد من العيش وكثرة في الأمطار وخصوبة في التربة ونتاج طيب، فكانوا يتنازعون الماء، ماء المطر تنازعا شديدا حتى اقتتلوا، فغضبت عليهم ملكتهم بلقيس وأبعدت عنهم وتركت مساكنها، فجاءوا يسترضونها فأبت أن تعود، حيث قالت بأنه لا عقول لكم ولا تطيعونني، فتعهدوا لها بالطاعة والامتثال، فإن لم تستجب لهم فسيقتلونها، فاستجابت لهم وعادت إليهم واشترطت عليهم الطاعة، ثم أمرت ببناء سد عظيم بين جبلين، وهذا الوادي تجتمع فيه أمطار وسيول كثيرة من مناطق متعددة، ومنفذها بين هذين الجبلين في منطقة مأرب التي هي قريبة من صنعاء، بينها وبين صنعاء عاصمة اليمن مسيرة 3 ليال. فبني هذا السد العظيم واحتفظ بالأمطار والسيول، وجعلت لهذا السد 3 أبواب بعضها فوق بعض بحسب ارتفاع الماء في السد، فكانوا يسقون أولا من الباب الأعلى ويسقون الأماكن المرتفعة التي على جنبتي الوادي، ثم يسقون من الباب الثاني الذي دونه، ثم يسقون من الباب الأسفل الذي هو أسفلها، وغالبا ما كانت ما ينتهي ماؤها لكثرته وعظمه حتى يأتي حول الأمطار بالسنة الثانية، فكان كثيرا من الوقت يكون مليء بالمياه، وكانت بلادهم خصبة وتنبت أنواع الفواكه، والهواء طيب، وكانت كما نقل بعض السلف أن المرأة تدخل بالمكتل على رأسها وتمر من تحت الأشجار فيمتلئ المكتل بأنواع الفواكه من دون أن تمس بيدها شيئا منها، يعني تتساقط في المكتل، لأنها فواكه ناضجة مستوية فتتساقط في مكتلها، فتدخل من جهة وتخرج من الجهة الثانية وقد امتلأ المكتل بدون أن تأخذ بيدها شيء. وكان من طيب الجو والهوى لديهم لا يوجد لديهم البعوض ولا البراغيث ولا القمل ولا العقارب ولا الحيات، وكان إذا جاءهم جماعة وفي ثيابهم القمل ماتت حال وصولهم إلى البلد، فكانوا في نعمة عظيمة ورغد من العيش وتوفر في الخيرات وطيب في الهواء، فلذا قال الله جل وعلا: لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، جنتان عن يمين وشمال. لقد كان لسبأ سبأ فيها قراءتان التنوين سبأ وعدم التنوين لكونه ممنوع من الصرف. فإذا كان اسم للرجل الذي هو أبو الجماعة فهو منصرف لسبأ في مسكنهم آية، وإذا كان اسم للقبيلة فلا ينصرف فيقال تقرأ لقد كان لسبأ في مسكنهم آية. آية يعني علامة على كمال قدرة الله جل وعلا وحسن صنعه وتفضله على عباده حال شكرهم وانتقامه جل وعلا ممن كفره. فالآية العلامة على كمال قدرة الله جل وعلا في حال الشكر كيف ينعم، وفي حال كفران النعمة كيف ينتقم. وسبأ هو سبأ ابن يشجب ابن يعرب ابن قحطان ابن هود نبي الله صلوات الله وسلامه عليه. ومما يدل على أنه سبأ اسم للأب قوله جل وعلا لقد كان لسبأ في مسكنهم للجماعة من الرجال، ولو كان المراد بهم القبيلة لقال لقد كان لسبأ في مسكنها تأنيث الضمير. وفي مسكنها قراءتان، في مساكنهم بالجمع وفي مسكنهم بالإفراد، وفي حال الإفراد قراءتان بفتح الكاف وكسر الكاف، في مسكنهم وفي مسكنهم وفي مساكنهم. وليس المراد المسكن واحد، وإنما العدد الكبير من المساكن، لأنهم في بلدة كبيرة التي هي معروفة عند أهل اليمن إلى اليوم تسمى مأرب. ولما نزلت هذه الآية سئل النبي صلى الله عليه وسلم عنهم، فقد أخرج أحمد والبخاري والترمذي وحسنه والحاكم وصححه وغيرهم عن فروة بن مسيك المرادي قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله ألا أقاتل من أدبر من قومي بمن أقبل منهم؟ فأذن لي في قتالهم وأمرني، فلما خرجت من عنده أرسل في إثري فردني فقال ادعوا القوم فمن أسلم منهم فاقبل منه ومن لم يسلم فلا تعجل حتى أحدث إليك، يعني لا تعجل بالقتال. وهذه السورة كما هو معروف مكية، نزلت على الرسول بمكة قبل أن يؤمر بالقتال صلوات الله وسلامه عليه. وأنزل في سبأ ما أنزل، فقال رجل يا رسول الله وما سبأ، أرض أم امرأة؟ قال ليس بأرض ولا امرأة، ولكنه رجل ولد 10 من العرب، فتيامن منهم 6 أي سكن اليمن منهم، وتشاءم منهم 4 أي سكن الشام منهم 4، فأما الذين تشاءموا فلخم وجذام وغسان وعاملة، وأما الذين تيامنوا فالأزد والأشعريون وحمير وكندة ومذحج وأنمار. فقال رجل: يا رسول الله، وما أنمار؟ قال: الذي منهم خثعم وبجيلة، قبائل من اليمن. لقد كان لسبأ في مسكنهم آية بمعنى علامة دالة على كمال قدرة الله جل وعلا وبديع صنعه بملاحظة أحوالها السابقة ونظارتها وخصوبتها وثمارها وأحوالها اللاحقة بتبديلها وعدم ثمارها. فقال جل وعلا: جنتان. آية، هذه الآية جنتان، جنة عن يمين وجنة عن شمال، عن يمين وشمال، يعني عن يمين الوادي أو شمال الوادي، وقال بعض المفسرين عن يمين الذاهب إلى الوادي وعن شمال الذاهب إلى الوادي، يعني كانت الجنتان متصلة، واحدة في جهة اليمين واحدة في جهة الشمال، والتي في جهة اليمين مجموعة من الجنان، والتي في جهة الشمال مجموعة من الجنان كذلك، لكن لكونها متصل بعضها ببعض كأنها جنة واحدة ليس بينها فاصل. وكانت مساكنهم في بطن الوادي، مساكنهم وسكنهم في بطن الوادي، وجنانهم على حافتي الوادي. قال عبد الرحمن بن زيد رحمه الله: إن الآية التي كانت لأهل سبأ في مساكنهم أنهم لم يروا فيها بعوضة ولا ذبابا ولا برغوثا ولا قملة ولا عقربا ولا حية ولا غير ذلك من الهوام، كل الهوام ما توجد عندهم لطيب الهواء، وإذا جاءهم الركب في ثيابهم القمل ماتت عند رؤيتهم لبيوتهم، يعني إذا وصلوا بيوت سبأ ماتت القمل التي في ثياب الآخرين. قال القشيري رحمه الله: لم يرد جنتين، بل أراد من الجهتين يمنة ويسرة، في كل جهة بساتين كثيرة وأشجار وثمار تستر الناس بظلالها، يعني تسمى الجنة جنة لأنها تستر، لأن المرأة إذا دخل فيها سترته بأشجارها وغصونها وخضر وما فيها من الزهور والثمار. كلوا من رزق ربكم واشكروا له. هذا الأمر يسميه العلماء رحمهم الله أمر الإباحة، يعني أمر ما في وجوب يجب أن يأكلوا، وإنما هذا الأمر أمر إباحة، كأنه قيل لهم استمتعوا بما أعطاكم الله. وقيل قالت لهم الرسل ذلك، رسلهم التي أرسل الله جل وعلا إليهم، يروى أنه أرسل إليهم 13 رسولا متعاقبون. كلوا من رزق ربكم، الرزق هذا الذي في الجنتين، وما ينزله الله جل وعلا من المطر عليهم وما يجريه من الأودية. كلوا من رزق ربكم واشكروا له، استمتعوا بنعمة الله واحمدوا الله واعبدوا الله. من شكر الله جل وعلا القيام بحقه جل وعلا في العبادة، لأن الله جل وعلا ما خلق الخلق ليأكلوا ويشربوا، وإنما خلقهم ليعبدوه. فإذا قاموا بهذا الحق لله جل وعلا رزقهم الله وتكفل بما يحتاجونه. واشكروا له على ما رزقكم من هذه النعم واعملوا بطاعته واجتنبوا معصيته. يعني أنتم في نعمة، رزق كثير، وبلدة طيبة، ورب غفور، ما عليكم إلا أن تقوموا بعبادة الله جل وعلا. والله جل وعلا في آيات عظيمة من القرآن يعد عباده بالشكر تدوم النعم وبالكفران تسلب، كما قال الله جل وعلا في سورة إبراهيم: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقال جل وعلا في سورة المائدة: ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، من فوقهم مما ينزل من السماء ومن تحت أرجلهم مما تنبت الأرض. وكقوله جل وعلا في سورة الأعراف: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. فهذه الآيات الكريمة وغيرها من آيات القرآن تحث العباد على شكر النعمة والقيام بحق الله جل وعلا. والله تكفل بالرزق: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فالرزق تكفل الله جل وعلا به. وفي هذه الآية يقول جل وعلا: كلوا من رزق ربكم واشكروا له على هذه النعمة. بلدة طيبة، بلد طيب، تربتها طيبة، ليس فيها سباخ، هواها طيب، ثمارها تؤتي أكلها مضاعف، فيها خير عظيم، أرزاق دارة، وجو لطيف، ونعم متوفرة. بلدة طيبة ورب غفور. قد يقصر العبد في شكر النعمة فالله يغفر، وقد يقع العبد في معصية فيندم فيتوب فيتوب الله عليه. والغفران للمذنب، والله جل وعلا يقول فيما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: لو لم تذنبوا لذهب الله بكم وجاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. فالمطلوب من العبد إذا حصل منه معصية أن يبادر بالتوبة ولا يستعظم معصيته في جانب عفو الله جل وعلا. فالله جل وعلا جواد كريم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، ما معنى أسرفوا؟ يعني وقعوا في كثير من المعاصي، وقعوا في كثير من الكبائر، اقترفوا ذنوبا عظيمة. يقول جل وعلا: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. بلدة طيبة ورب غفور يغفر الذنوب. قال بعض العلماء في هذه الآية دلالة على أن الرزق قد يكون بعضه في شيء من الحرام، فالله جل وعلا يغفر الإثم. هذه حالهم قبل أن يكفروا بالله جل وعلا، وقبل أن يتكبروا ويتجبروا ويردوا دعوة الرسل، لكنهم ما استمروا على هذه الحالة الطيبة، بل كفروا بالله وردوا دعوة الرسل وتجبروا وتكبروا عن العبادة. قال الله جل وعلا: فأعرضوا، يعني عن الشكر والقيام بحق الله جل وعلا، وكفروا بالله وكذبوا أنبياءهم. قال السدي رحمه الله: بعث الله إلى أهل سبأ 13 نبيا فكذبوهم. وكذا قال وهب وزاد: وقالوا ما نعرف لله علينا نعمة. هذا قولهم والعياذ بالله، قالوا ما نعرف لله علينا نعمة، ما أعطانا شيء. فقولوا لربكم فليحبس عنا هذه النعمة إن استطاع. ويروى أن ملكهم في ذلك الوقت كان كافرا عنيدا ويلقب بالحمار، ومات له ولد في سن الشباب، فرفع رأسه إلى السماء وبصق في اتجاه السماء، وكان يعترض من مر به، فإن وجده كافرا تركه، وإن وجده مؤمنا دعاه إلى الكفر، فإن استجاب وكفر بالله وإلا قتله. فلما وقع منهم ما وقع، وكذبوا الرسل وأعرضوا عن طاعة الله ولم يشكروا الله وتجبروا الله وتجبروا على الله، فالله جل وعلا يغار. لا أحد أغير من الله، وهو جل وعلا يمهل ولا يهمل، وإذا أخذ فأخذه أخذ عزيز مقتدر جل وعلا. ينتقم من عباده بالنعمة التي كانت لهم، فهو قادر جل وعلا أن يجعلها نعمة بطاعته، وقادر أن يجعلها نقمة بمعصيته. ينتقم منهم بهذه النعمة التي أعطاهم، يقلبها عليهم جل وعلا. ففرعون اللعين لما تجبر وتعاظم وتعاظم على الله وافتخر بالمياه، جعل الله جل وعلا هلاكه بالمياه بالبحر، حينما قال: وهذه الأنهار تجري من تحتي. وهؤلاء سبأ أهلكهم الله جل وعلا بمائهم هذا الذي هو كان نعمة مع طاعتهم لله. يقول الله جل وعلا: فأرسلنا عليهم سيل العرم. سيل العرم هذا السد العظيم الذي بقي سنوات طويلة محكم جيد الصنع، أرسل الله جل وعلا إليه فأرة مخلوقة ضعيفة من مخلوقات الله، أهلكت الأمة كلهم. فأرة مع أن المنجمين لديهم فيما ذكر قالوا إن هلاككم بفأرة، فربطوا فيما يقال ربطوا عند كل فتحة في السد هرة تحرسه عن الفأر، فإذا أراد الله جل وعلا شيئا هيئ أسبابه، ولا تنفع الاحتياطات ولا جميع الوسائل. يقال أن هذه الفأرة استدرجت الهرة استدراجا بسيطا حتى ابتعدت عن الفتحة فدخلت فقفزت، فما استطاعت الهرة أن تصل إليها، لأن الفأرة تدخل لما لا تستطيع الهرة أن تدخله، والله جل وعلا على كل شيء قدير. فالله جل وعلا قد يهلك كثيرا من الجبابرة بمخلوق ضعيف، قد أهلك بعضهم ببعوضة دخلت في أذنه فأغلقته سنوات طويلة حتى أهلكه الله بها، بعوضة ما يمشي. فأرسلنا عليهم سيل العرم. للعلماء رحمهم الله في كلمة العرم أقوال، منهم من قال العرم السيل الكثير، ومنهم من قال العرم هذا اسم للوادي، ومنهم من قال العرم اسم للفأرة التي خربته، ومنهم من قال العرم اسم للماء، ومنهم من قال العرم اسم للمحبس الذي يحبس الماء. والله جل وعلا يقول فأرسلنا عليهم سيل العرم، ونقل بأن هذا السد لما امتلأ بالمياه العظيمة كان الله جل وعلا قد أرسل إليه فأرة فنخرته ودخلت فيه وولدت وفرخت فيه، ثم لما جاء السيل وجد المنفذ فدخل فخلخل السد فرماه فسقط، فانطلق الماء فأهلك ما أمامه من أوادم ومن أشجار ونخيل وفواكه ومساكن وغير ذلك، كلها ذهبت في لحظة بهذا الوادي العظيم، أهلكهم الله جل وعلا جميعا. فتشرد من شرد منهم وأبعد، لكن ذهب ما بين أيديهم. فمنهم من زبن وفر إلى الجبال وبقوا لحكمة يريدها الله جل وعلا، ولو أراد الله إهلاكهم عموما لهلكوا، لكن الله جل وعلا أراد بقاء بعضهم أو الكثير منهم ليتذكروا نعمتهم السابقة، وأن الله جل وعلا على كل شيء قدير، كما روي أنهم قالوا لرسلهم قولوا لربكم إن استطاع أن يحبس عنا نعمته فليحبس، لا حاجة لنا إليه، تعالى الله عما يقول الظالمون. فقال الله جل وعلا وبدلناهم بجنتيهم جنتين، ذهبت الجنتان اليانعتان المثمرتان بشتى أنواع الفواكه والخيرات والأرزاق، ذهبت وبدلها الله جل وعلا بماذا؟ بجنتين على سبيل التهكم والسخرية بهم، وإلا ما أعطوا جنان، وإنما أعطوا أشجارا شائكة غير مثمرة والعياذ بالله. وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل، ذواتي أكل خمط ذواتي أكل خمط، بالإضافة والتنوين لأكل، ذواتي تثنية ذات ذواتي، أكل خمط بتنوين اللام وعدم الإضافة، ذواتي أكل خمط، أكل خمط، خمط بدل من أكل، أو صفة له. وما هو هذا؟ قيل هو شجر الأراك لا فائدة فيه، وقيل هو شجر ذو شوك مر المذاق، وذلك أن كلمة خمط أصلها في اللغة للشيء الفاسد الذي لا ينفع، فيقال في اللبن إذا أحمض وفسد خمط، يعني أعطوا مقابل هذا شجر لا فائدة فيه ولا ثمر، بل هو شوك ومر. قال الخليل: الخمط ضرب من الأراك. وقال ابن عباس وكذا قال المفسرون رحمهم الله بأنه الأراك. وقال أبو عبيدة: الخمط كل شجرة مرة ذات شوك. وقيل هو ثمر شجر يقال له فسوة الضبع على صورة الخشخاش يتفرك ولا ينتفع به لا فائدة فيه. وقال الزجاج: كل نبت فيه مرارة لا يمكن أكله. وقال المبرد: كل شيء تغير إلى ما لا يشتهى، يعني فسد، يقال له خمط. ومنه اللبن إذا تغير، وكما يطلق الخمط على اسم الشيء المر والحامض من كل شيء. والخمط نعت لأكل، يعني هو صفة له، أكل خمط. ما هو هذا الأكل؟ خمط. أو بدل منه، لأن الأكل هو الخمط بعينه، وليس المراد أنه شيء يؤكل، وإنما هذا الخمط اسمه، اسم من أسمائه أكل. أكل خمط وأثل، والأثل معروف لما يعرفه يقال له يشبه الطرفاء، إلا أنه أطول منه، وهو لا فائدة فيه إلا أنه خشب، لكن لا يؤكل ولا يستفاد منه وليس فيه ثمر يؤكل. وورد أن منبر النبي صلى الله عليه وسلم أخذ من خشب الأثل. وشيء من سدر قليل، قليل من السدر، فالقليل قال كثير من المفسرين هو صفة للسدر، يعني السدر قليل، وإلا التي قبله كثير. وقيل هذا القليل للجميع، للخمط والأثل والسدر. والسدر الشجر المعروف وله ثمر بعضه. السدر نوعان: سدر بري ليس له ثمر ولا يستفاد منه، ولا يستفاد منه في غسيل ولا غيره، وبلدي يسقى بالمياه بالأشجار بالحدائق، هذا ورقه ينفع في الغسيل مثل الإشنان، وينوب عن الصابون عند عدم وجوده، وله ثمر الذي هو النبك يؤكل، لكن هذا الذي عندهم ليس هو السدر البلدي الذي يستفاد منه، وإنما هو السدر البري الذي لا فائدة فيه. ويقال للسدر البري النضال، الضال اسمه الضال، وهو لا فائدة فيه. وشيء من سدر قليل، فالله جل وعلا بدل الجنتين المثمرتين اليانعتين بهاتين النوع بجنتين أخريين مشتملة على هذا الخمط والأثل والشيء من السدر. يقول الله جل وعلا ذلك جزيناهم، ذلك التبديل عقوبة، ذلك جزيناهم بكفرهم، بما كفروا، بما كفروا، الباء هنا سببية وما مصدرية، يعني بسبب كفرهم، لأنهم كفروا بنعمة الله جل وعلا وأعرضوا عن طاعة الله وردوا دعوة الرسل فانتقم الله منهم. يقول الله جل وعلا وهل نجازي إلا الكفور؟ وهل نجازي الجزاء الشديد المستأصل إلا من كفر بالله؟ قد يقول قائل الله جل وعلا قد يعاقب العاصي غير الكافر، يعاقبه بمعصيته، نقول نعم، لكن عقوبة العاصي غالبا ما تكون استئصالا، وإنما هي موعظة له، ثم يلطف الله جل وعلا به لتوحيده وإيمانه بالله، يعاقبه ويلطف. وأما الكافر فالله جل وعلا إذا أخذه أخذه أخذ عزيز مقتدر، عاقبه عقوبة صارمة. ولهذا عقوبة الكفار في الدار الآخرة الخلود في النار أبد الآبدين، بخلاف عقوبة العاصي من المسلمين والموحدين، فهو إن لم يعفو الله جل وعلا عنه يعاقبه بالنار وقتا، لا يستمر ولا يخلد في النار، كما هو مذهب أهل السنة والجماعة بأن العاصي لا يخلد في النار، فهو تحت مشيئة الله جل وعلا في الدار الآخرة، إن شاء عفى عنه وأدخله الجنة من أول محلة، وإن شاء جل وعلا عذبه بالنار ثم أخرجه منها إلى الجنة، ولا يخلد في النار إلا الكفار. يقول الله جل وعلا وهل نجازي، أي ما نجازي العقوبة الصارمة والعذاب الأليم والشيء المستعصل إلا الكفور بنعمة الله جل وعلا، فذلك يستحق العقوبة. والله جل وعلا لا يظلم الناس شيئا، ولكن الموحد العاصي يعامله الله جل وعلا بعفوه ولطفه وتفضله، يتفضل عليه. والكافر والعياذ بالله يعامله الله جل وعلا بعدله ولا يظلمه، فالله جل وعلا لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون، فهو جل وعلا يعامل الكافر بعدله، فإذا عامله بعدله ظهر أنه يستحق العذاب المستمر فيعذبه الله جل وعلا بذلك. وقيل في قوله تعالى وهل نجازي إلا الكفور، يعني مناقشة الحساب والشدة في الحساب، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من نوقش الحساب عذب، ولكن الله جل وعلا يتجاوز عن المؤمنين وعن عصاة المؤمنين وفساقهم، ويناقش الكفار في حسابهم فيعذبهم. فقد قال طاووس رحمه الله من علماء اليمن هو المناقشة في الحساب وأما المؤمن فلا يناقش. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.